انتوا لسه على موجات البرنامج العام من القاهرة، الموجة المتوسطة 819 AM وموجة الاف ام 107.4. دلوقتي هنسمع برنامج جدا جدا للإذاعية الكبيرة نادية صالح وضيفتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا برنامج جدا جدا تعده وتقدمه جدا نادية صالح. جدا جدا جدا جدا الفنانة القديرة والأستاذة سميحة أيوب، كل سنة وانت طيب. وانت طيب. في خطاب مسجل عشان تضمني وصوله إلى السيد وزير الثقافة والفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي، ماذا تقول سميحة أيوب وتؤكد عليه جدا جدا؟ بقول الأستاذ فاروق حسني وزير الثقافة ان انا هاجي لك قريبا علشان اطلب منك مسرح لنادي المسرح. طبعا هو يعلم ان نادي المسرح كان له نشاط وكان عمل مجلة باجتهادات ذاتية، عملنا 9 اعداد، فان شاء الله انا بقول له ان انا هاجي لك واطلب منك مسرح وارجوك ترد علي بمنتهى الصراحة جدا جدا. الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي، عايز اقول للزميل محمود ياسين ان هو ما يغرقش في مشاكل المبنى بتاع المسرح القومي، وطبعا صفحات الجرايد كلمت في المبنى كتير، والمحطة بتاعت النور، لان عندي دوسيهات جوابات باعتبارك مديرة السابقة للمسرح القومي. ايوة، والمبنى مش في حاجات غير كاملة، يعني ما يغرقش في المشاكل دي لانه هو هياخد وقت طويل قوي، لكن بقول له ابدأ بسرعة جدا جدا بعمل بروفات للعروض الجاية وتبقى حاجة جانبية المبنى جدا جدا. هل توافق الفنانة سميحة أيوب على هذه العبارات وتضيف إليها جدا جدا ولا لا؟ العبارة الأولى بتقول إن الوفاق الزوجي مهم في حياة الفنان، هل تضعي جدا جدا ولا تقولي إيه؟ طبعا جدا جدا، لأن الفنان بيبقى مجهد في شغله، فلازم لما يخش بيته يتنفس إذا كان رجل أو إذا كان امرأة، فمهم جدا الوفاق. انا هحط لك عليها كمان 2 جدا. طيب اي الاشياء تعتبرها سميحة ايوب اسراف جدا جدا؟ لو قلنا 1 2 3 طريقة اكلنا المصريين، دايما بنعمل اكتر من حاجتنا وبنرمي. المية مهملين جدا فيها، ودايما الحنفيات بتسرسب وهم مش عارفين ان ده على المدى الطويل بيعمل ايه، ده في اسراف. بعض برامج التلفزيون اللي بتستخف بذكاء الجمهور تعتبريها اسراف؟ اسراف في افتراض الغباء في الاخرين. سميحة ايوب تعتبر ان بخل جدا جدا ايه؟ الغيبة والنميمة. تعتبريها بخل؟ انا بعتبرها بخل الانسان، لانه هو مش قادر يعطي حب. الانسان اللي مش قادر يعطي حب فبيدي كراهية ونهش، فهو بياكل برضه في لحم الاخرين، فده نوع من البخل لانه غير قادر على العطاء. عندما تحب سميحة ايوب وعندما تكره، هل تحب جدا جدا وتكره جدا جدا؟ بصراحة بقى وجدا جدا برضه. لا، انا عندي اعتدال، يعني ايه، المسائل بتمشي من دماغي وتنزل على قلبي، ففيها اعتدال. يعني لما تيجي في الدماغ وتنزل ده اعتدال، ليه؟ وده ده نوع من التمرين، لان انا عندي احتكاك بالجماهير واحتكاك كان بموظفين وإلى اخره، فانا لازم اكون عادلة. الانسان العادل ده طبعا مش العدالة المطلقة، والا دي مش موجودة. الانسان عشان يكون عادل لازم القنوات اللي عنده تكون يعني القناة بتاعت مخه وعقله، وبعدين ينزل على قنوات قلبه. هنا بتدي الخليط بين الموضوعية والحب. على اي الاشياء تؤكد الفنانة سميحة ايوب في نهاية البرنامج جدا جدا جدا؟ تؤكدي على ايه بقى بثلاثة جدا؟ بقول جدا جدا جدا ان احنا نحب بلدنا جدا جدا، ونحب الناس اللي بيشتغلوا في البلد جدا جدا، وما نحاولش نهدمهم. فأرجو ان كل واحد يشوف حد بيشتغل يدعيله من كل قلبه جدا جدا جدا، ويتمنى ان يكونوا سميحة ايوب. جدا جدا جدا جدا جدا جدا غدا جدا جدا.